الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، بيده ملكوت السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بالحق المؤيد بالقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع الخلان. وبعد، فنستفتح هذا المجلس وهو الأخير من مجالس القراءة والتعليق على تفسير القرآن بكلام الرحمن للشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله الهندي، ونحن في عصر الثلاثاء 20 من رمضان عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على سورة المعارج من جزء 29، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: سورة المعارج مكية، وهي 44 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل، أي دعا على نفسه بعذاب واقع للكافرين، لقوله تعالى حاكٍ عنهم: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي ذي المراتب غير المتناهية، لقوله تعالى: لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن متعلقة بواقع تعرج الملائكة والروح إليه، لأن كل ذي حياة من الملائكة وغيرهم محتاجون إليه سبحانه في وجودهم وثباتهم، لقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. في يوم متعلق بواقع، أي العذاب الكائن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة، وليس المراد ب50,000 سنة تحديده بها، بل إظهار لطول لقوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فاصبر صبرا جميلا لا جزع فيه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لقدرتنا وحلمنا. يوم بدل من يوم قبله منصوب بنزع الخافض، أي في يوم تكون السماء كالمهل كعكر الزيت، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش، أي هباء منثورا، لقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هنا الشيخ قال كان مقداره 50,000 سنة، قال هو يوم القيامة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال هو يوم القيامة، معناته أن كلمة في يوم الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالعذاب الواقع، وهذا قول لبعض المفسرين. والراجح أن في يوم الجار والمجرور وما بعده كان مقداره متعلق بتعرج الملائكة. فإن قال قائل: كيف تعرج الملائكة هنا ب50,000 سنة ومر معنا أن هناك ب1,000 سنة؟ قلنا هذا لبيان البعد، المسافة الموجودة التي هم يعرجون فيها من جهة، والجهة أخرى أن الملائكة على مراتب في عروجهم. نعم. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، أي عشيرته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لضى ملتهبة نزاعة للشوى، منصوب على أنه حال من لضى وخبر بعد خبر، على مذهب من نصب الجزئين. تدعو من أدبر وتولى عن الإيمان وجمع المال فأوعى حفظه عن الإنفاق. إن الإنسان خلق هلوعا حريصا، لقوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا يمنع غيره، لقوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مديموها، والذين في أموالهم حق معلوم معين كما عينه الشرع للسائل والمحروم الذي لا يسأل وهو محتاج، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي ينبغي أن لا يؤمن، لقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والذين هم لفروجهم حافظون، أي لا يزنون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لأنهم يفعلون ما يؤمرون لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون حدود الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يوفون بالمواعيد والعهود لقوله تعالى أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والذين هم بشهاداتهم قائمون أي يودون شهاداتهم كما يتحملون لقوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط والذين هم على صلاتهم يحافظون أي يودونها بأوقاتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أولئك المستثنون في جنات مكرمون فإنهم لا يجزعون ولا يمنعون ما آتاهم الله من فضله لقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين حلقة حلقة أي يسرعون إليك غضبا عليك حين يسمعون القرآن لقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم على ما كان من العمل لقوله تعالى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا كلا ردع وإنكار لما ادعوا لقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار إنا خلقناهم مما يعلمون أي من نطفة إذا تمنى أي هو سبحانه أعلم بهم بحال كونهم في بطون أمهاتهم وفي أصلاب آبائهم لقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالك على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا مسرعين مهطعين كأنهم إلى نصب أوثانهم المنصوبة كأنهم إلى نصب يوفضون يسرعون خاشعة ذليلة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون في القرآن جاء في بعض التفاسير أن كل من كان يعبد شيئا فإن الله ينصب له معبودة فيركضون إليهم فلما يأتون إليه لا يجدون شيئا نعم سورة نوح مكية وهي 28 آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه رسولا أي بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال نوح يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم التبعيض بالنسبة إلى حقوق العباد وإلا فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ويؤخركم إلى أجل مسمى أن يعافيكم بعافية عاجلة لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن أجل الله الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون فاعتبروا فدعا قومه مدة طويلة ثم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يفرون مني وينفرون وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي ليعملوا عملا مستلزما للغفران جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أي صاروا صما وعميانا وأصروا على كفرهم واستكبروا تكبروا في أنفسهم استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم بإصلاح الأعمال إنه كان وفارا على عباده يرسل السماء أي الماء عليكم مدرارا كانوا قحطوا بإمساك المطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمونه حق تعظيمه وقد خلقكم أطوارا أي في أطوار كثيرة من نطفة ثم من مضغة لقوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا أي خلق وفقهما لفائدتكم، لقوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي خلق آباءكم من الطين ثم إياكم من النطفة، لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم إخراجا بعد الموت، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي فرشا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا واسعة في البيد والجبال. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، لما أنهم اغتروا بكثرة المال والأولاد وهم رؤساؤهم، لقوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ومكروا في تكذيب الحق مكرا كبارا يزول منه الجمال. وقالوا: أي رؤساء قوم نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لا توفقهم للهداية، لقوله تعالى: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، مما خطيئاتهم أغرقوا بالماء من السماء والأرض، لقوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فأدخلوا نارا بعد الموت فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أحدا من الكافرين يدور على الأرض، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك بصحبتهم وإلقائهم الشبهات ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات حيثما كانوا ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. هلاكا على عنادهم للحق، اللهم قاتل المفسدين. آمين. سورة الجن مكية، وهي 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا الضمير للشأن والجد العظمة، أي تعالى شأنه عن الشرك والشريك. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكون أن مفتوحة على تأويل الجملة مفردا، والمفرد بعد القول منصوب لقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر فاندفع ما تكلف. أنه كان يقول سفيهنا، أي الجاهل منا الراغب عن الملة الحنيفية، لقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي كذبا وافتراء. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لهيبته وجلاله سبحانه، ليجل ذلك سلمنا بما قالوا وافتروا عليه تعالى شأنه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن في البيداء والميادين. وقت النزول كان عادة العرب إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، فزادوهم رهقا، أي طغيانا وكفرا. وأنهم يلعيذون بالكفار، ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بعد الموت فتشابهت قلوبهم. انتشر اليوم في هذه الأيام انتشر مقطع أن الإنسان إذا نزل في الصحراء يعمل دائرة ثم ينام في داخل الدائرة ويضع عصاه تحته أنه لا يلدغ. هذا من أساليب الدجل والشعوذة، وإبليس يريد البدع للناس. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا إذا نزلنا منزلا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. ما في داعي لهذه البدع ولا لهذه المحدثة، بل إن هذا كما قال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يعوذون يعني يلجؤون برجال من الجن. فما الذي يفعله الجن؟ فزادوهم رهقا. وقد مر معنا في تفسير الجلالين: فزادوهم رهقا، أي أن المستعاذ بهم زادوا المستعيذين رهقا، يعني تعبا ومشقة وكفرا وشركا. أو فزادوهم رهقا، أي زاد المستعيذين شركا وتعبا في طلباتهم التي لا يقدرون على تجهيزها. نعم. وأنا لمسنا السماء بالرياضة والمكاشفة اليوم فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا من النجوم وأنا كنا نقعد منها قبل اليوم مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا متهيئا للرمي فلا يفوز برامه وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض من هذا الصد والرصد أم أراد بهم ربهم رشدا يرشدهم بهذا إلى سبيل الرشاد وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك من الفساق والفجار كنا طرائق قددا جماعات مختلفة فالحمد لله الذي هيأ لنا أن نكون ملة واحدة ملة إسلامية لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض إن أراد أن يأخذنا ولن نعجزه هربا لعدم الاستطاعة للهرب لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وأنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي ظلما لقوله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون المائلون إلى غير الله فمن أسلم فأولئك تحبوا رشدا قصدوا طريق الصدق والصواب لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقودا لقوله تعالى وقودها الناس والحجارة وأوحي إلي أن لو استقاموا أهل مكة على الطريقة أي الملة التوحيدية لأسقيناهم ماء غدقا أي لو تابوا عن الكفر وأسلموا لأنزلنا عليهم من السماء ماء مدرارا لقوله تعالى حاكا عن نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لنفتنهم فيه لكن لم نسقهم ليعذبهم بالقحط وإمساك المطر لقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا شاقا شديدا وأوحي إلي أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان مسيحا كان أو غيره وأيضا قالت الجن لقومهم أنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه وحده يقول لا إله إلا الله كادوا يكونون عليه لبدا يركب بعضهم بعضا ليأخذوه ويضربوه لقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل اعرفوا شأني واسمعوا كلامي إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فلا حمل هو الله يملك لقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قل إني لن يجيرني من الله أحد إن أرادني بسوء ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ ألجأ إليه لقوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير إلا بلاغا من الله ورسالاته لا أملك من الله شيئا إلا أن أبلغكم ما أرسلت به لقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى ابتدائية إذا راوي الكفار ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا رد لما اغتروا به الكثرة من قوله تعالى إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا قل يا أيها الرسول إن أدري إلى أعلم أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا مدة طويلة هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بيان لمن ارتضى لقوله تعالى ما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله أي هو سبحانه يظهر على الغيب رسله إن شاء وعلى أي قدر إن شاء لقوله تعالى إن أدري قريب ما توعدون الآية مرت آنفا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا محافظا على ما ينزل هذا هو المخصوص بالأنبياء عليهم السلام وإلا فقد يلهم الأولياء أيضا لقوله تعالى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ليعلم الله تعالى أن قد أبلغوا أي الملائكة رسالات ربهم وأحاط الله بما لديهم وأحصى كل شيء عددا لا يفوته شيء لقوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سورة المزمل مكية 20 آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل إن بيروت لفف بثوبه قم الليل مصليا إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه شيئا أي الخيار إليك بقيام نصف الليل وقل منه بشيء لقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ورتل القرآن ترتيلا واضحا متصلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو الدعاء للناس إلى رب العباد لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن ناشئة الليل هي ساعات الليل هي أشد وطئا موافقة للقلب وأقوى مقيلا أي أنسب بالقول هداة الناس الله أي أنسب بالقول لهداة الناس اللهم اجعلني منهم، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن لك في النار سبحا طويلا، أي شغلا كثيرا بدعوة الناس إلى الله، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أخلص إليه بشراشرك وانقطع إليه عما سواه، لقوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يصلح لك الأمر ويقضي حاجاتك، لقوله تعالى: وهو يتولى الصالحين. واصبر على ما يقولون لك من شاعر ساحر مجنون وغير ذلك، واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه ولا فزع، وذرني والمكذبين أولي النعمة المتنعمين من صناديد قريش، ومهلهم قليلا إلى زمان قليل أخذ إلى زمان قليل أخذ أخذ إلى زمان قليل أخذهم ببدر. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة غير سائرة يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وعذابا أليما سوى ذلك. يوم ترجف الأرض والجبال تتزلزل، لقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا مائلا هباء منثورا، لقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إن أرسلنا إليكم يا قريش رسولا شاهدا عليكم يشهد بإيمانكم وكفركم يوم القيامة، لقوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي موسى عليه السلام صاحب الكمالات والمعجزات، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا يعتبر به غيره، لقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فكيف تتقون أيها الكفار إن كفرتم يوم ومن عذاب يوم يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر متشقق به، أي فيه، لقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي كما أنهم مهلكوا كذا أنتم تهلك كما أنهم مهلكوا كذا أنتم تهلكون لوحدة العلة وهي الكفر، لقوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمر. كان وعده مفعولا، أي كأنه قد فعل. إن هذه آيات القرآن تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى قريبا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، مرة كذا ومرة كذا، وطائفة من الذين معك، يعني أن المؤمنين أيضا يقومون معك. والله يقدر الليل والنهار، يعلم قدر الزمان الذي أمرك بقيامه في أول السورة وقد زدت عليه، علم أن لن تحصوه وإلا تقدروا أن تعملوا بهذا الطريق فتاب توجه عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. أي قوموا الليل ما استطعتم بلا تعب ومشقة، علم أن سيكون منكم مرضى لا يستطيعون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين للتجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يجدون فرصة لأداء النوافل، فقرأوا ما تيسر منه كثيرا أو قليلا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أقرضوا المساكين لوجه الله بلا بدل، لقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي ما تعملوا من خير قول أو فعل، لقوله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا مما أتيتم وفعلتم في الدنيا، لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله مضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يغفر لمن يستغفر ويرحم لمن يسترحم. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحاشية الثانية مكتوب: هو صلة، صلة يعني زائدة، والمعنى: تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. هذا فيه نظر، الصواب أن الإتيان بالضمير هو للدلالة على الحصر، أن ما أنفقته لله هو الخير، وما أنفقته لغير الله لا يكون خيرا، لأنه رياء أو شرك أو محرم. نعم. سورة المدثر مكية، وهي 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر النبي المتلفف بثوبه قم أي تهيأ، فأنذر الناس وربك فكبر، الفاء للعطف، أي كبر ربك فعظم إياه، وثيابك فطهر، الثياب كناية عن القلب، لقول ابنه القيس: وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أي زكي نفسك عن دنس الشرك، لقوله تعالى حاكيا عن خليله عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والرجز فاهجر، أي اترك المآثم الآثم كلها، ولا تمنع أن تستكثر، ولا لا تحسن إلى أحد مريدا للكثرة، بل أحسن لوجه الله لقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولربك فاصبر، أي واصبر لحكم ربك. الخطاب للنبي عليه السلام والمراد الأمة كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه هي الأخلاق الفاضلة التي أرسل بها الأنبياء، كما قال عليه السلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق الحديث. فإذا نقر في الناق وإذا قامت القيامة فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير لذي التي مخصانهم، بقوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ذرني ومن خلقت وحيدا حال من الضمير المنصوب، أي أنا أكفيكه وحدي، لقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. وجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، أي يعذبه عذابا شديدا. إنه فكر وقدر، أي نظر في القرآن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، نظر بالكراهة، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر، فقال: إن هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر، ينقل عن السلف حكاية، يؤثر في يؤثر في النفوس بحسن البيان، ليس بإلهام ولا وحي. إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، هي جهنم لا تبقي ولا تذر من الأجسام إلا أكلتها، لقوله تعالى: نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. لواحة للبشر، أي مغيرة للجلد، عليها 19 ملكا. وما جعلنا أصحاب النار، أي خزانتها، إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي أظهرنا عددهم لكي يقول الكافرون ما هم أهلها من الاستهزاء والتمسخر، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن العدد وإن كان قليلا إلا أن ملكا واحدا يكفي لتعذيب الكفار، ضرا لما أن قوة الملك مرقومة في كتبهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من هذه الأمة، وليقول الذين في قلوبهم مرض أي شك، والكافرون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ما أراد الله بهذا الكلام، يقولون هذا استهزاء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كل من الناس والملائكة بل أنتم أنفسكم جنوده، لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وما هي إلا ذكرى للبشر، تذكر الناس. كلا حقا، والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر تنور، إنها أي جهنم إحدى الكبر، أي من النذر الكبار التي تزجر الناس عن الكبائر، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير أو يتأخر عنه، أي ذكر النار ينذر الناس كلهم، وإن كان المستفيدون منها المؤمنين، لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل نفس بما كسبت رهينة، مأخوذون بأعمالهم في النار، إلا أصحاب اليمين والصلحاء الذين يؤتون كتاب أعمالهم في إيمانهم، لقوله تعالى: أفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم أيها المجرمون في سقر؟ وإن كانوا يعلمون بالإجمال أنه لا يدخلنها إلا من كان أهلها فهم يسألون عن تفصيل جرائمهم. قالوا: أي أصحاب النار، لم نكن من المصلين، أي لم نكن نؤدي الصلاة المفروضة علينا، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين في الأباطيل، وكنا نكذب بيوم الدين بالقال أو بالحال بالتساهل عن الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حتى أتانا اليقين، وأي الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. حال أي ما يفعلون معرضين عن القرآن، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي حبال الصيادين. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بجزاء أعمالهم، لقوله تعالى: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كلا بل لا يخافون الآخرة، لهذا يجترئون على طلب العذاب. كلا حقا، إنه تذكرة، أي القرآن مذكر، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لقوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هو أهل التقوى، أي أهل أن يتقى، وأهل المغفرة، أن يغفر لمن أطاع. سورة القيامة مكية، وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ارتكاب المعاصي، لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وإن لن نبعثه، لقوله تعالى حكي عنهم: ولا يبعث الله من يموت بلى نبعثه ونجمعه قادرين حال من الفاعل على أن نسوي بلانه أنامله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لا يريد أن يترك الفجور يسأل مستهزيا أيان يوم القيامة أي لا يأتي فإذا برق البصر وخسف القمر أي أظلم وجمع الشمس والقمر في موضع واحد لا يجري عن الانتهاء الحركة لقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى هو يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين أي أين أهرب أي أين أهرب وأكتم لقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا كلا لا يجد المفر لأنه لا وزر حس ولا ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر لما أن الحكومة كلها لله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي بما كسب في الحياة الدنيا من أعمال قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا بل الإنسان يوم القيامة على نفسه بصيرة يبصر كل ما عمل قوله تعالى فبصرك اليوم حديد ولو ألقى معاذيره أي لو اعتذر كل اعتذار لا يمهل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه أي علينا أن نقرئك لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قرأناه بلسان الملك ثم إن علينا بيانه أي نلهمك توضيح ما أجمل لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كلا بل تحبون أيها الكفار العازلة أي الدنيا لقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به الآية هذه هي ثلاث آيات وفيها ثلاثة وسائل لحفظ القرآن الأول القراءة بتؤدة وطمأنينة وترتل وتجويد الثاني الكتابة الثالث متابعة الشيخ هذه ثلاثة أسباب لحفظ القرآن من لم يعمل بهذه الأسباب الثلاثة لا يستطيع حفظ القرآن نعم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة لا تلتفتون إليها وجوه يومئذ ناضرة مسرورة بنظرة النعماء لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كالحة مسودة لقوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة تظن أن يفعل بها فاقرة أي تستيقن العذاب لقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه كلا ردع عما هم عليه كلا ردع عما هم عليه من حب الآجلة وترك الآخرة إذا بلغت الروح التراقي الحلقوم وقيل من راق يرقى أو معالج يعالج المحتضر وظن المحتضر أنه الفراق والتفت الساق بالساق لشدة الموت إلى ربك يومئذ المساق وأن يساق العباد إلى ربهم جزاء لإذا والمعنى أن حبكم العاجلة لا ينبغي بكم فإن الموتة لا محالة آتية لا تدفع فيجب عليكم أن تسعوا فيما يفيدكم بعد الموت لقوله تعالى فلا صدق بآيات الله ولا صلى كما أمره الله ولكن كذب وتولى أعرض عن الإيمان ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر ويختارك أي لم يعمل ما يفيده بل عمل ما يضره أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي هلاكة لك أيها الإنسان ثم هلاكة أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا أمر ولا نهي ألم يكن نطفة من مني يمنى يلقى في الرحم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أي من المني مطلقا الزوجين الذكر والأنثى أي لم يمهل منذ أن كان في صورة المني فكيف يهمل بعد أن صار أي لم يهمل منذ أن كان في صورة المني فكيف يهمل بعد أن صار إنسانا كاملا لقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين وقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يظن كثير من الناس أن هذا تكرار هذا ليس بتكرار لأن الأولى الأولى والثانية منصبة على القضية السلبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة منصب على القضية الموجبة الثالثة والرابعة شوف ايش قال فلا صدق هذه واحد ولا صلى هذه الثانية ولكن كذب هذه الثالثة وتولى هذه الرابعة طيب فأولى لك أن تصلي وأولى لك أولى لك أن تصدق أولى لك أن تصلي أولى لك أن لا تكذب أولى لك أن لا تتولى ما في تكرار نعم سورة الدهر مدنية، وهي 31 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل بمعنى قد لقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مخلوط من ماء الرجل وماء المرأة نبتليه لننقله من حال إلى حال لقوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل بينا له طريق الرشد والهدى إما صار شاكرا وإما كفورا أي بعضهم شاكر وبعضهم كفور. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل في أرجلهم وغلالا في أعناقهم وسعيرا لقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها أي خلطها كافورا أعني عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي يجرونها إلى حيث يشاءون يوفون بالنذر بيان لأعمال أهل الجنة أصحاب الجنة هم الذين يودون ما أوجب الله عليهم من الصلاة والزكاة وأداء النذور وغيرها لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ويخافون يوما كان شره أثر خوفه مستطيرا فاشيا يشمل كل إنسان لقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويطعمون الطعام على حبه اشتهاء النفس للطعام لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يقولون لهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بل فعلنا بكم ما فعلنا لابتغاء وجه الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يقبض الوجوه لقوله تعالى على الكافرين غير يسير فوقاهم الله شر ذلك يوم أن يقيهم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أي لباس الحرير لقوله تعالى يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لعدمها ولا زمهريرا أي لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ودانية عليهم ظلالها قريبة منهم ونصب دانية على الحال عطف على متكئين وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلا بحيث تصل إليها أيديهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير أي قوارير ومن فضة في الصفاء قدروها تقديرا أي هي مصاغة على قدر ري الشاربين ويسقون فيها كأسا كان مزاجها خلطها زنجبيلا أعني عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي أولادهم الصغار الدائم الصغار لقوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا في الحسن والصفاء وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا واسعا لا ينتهي لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عاليهم أي عليهم ثياب سندس خضر واستبرق ما رق وما غلظ أي من كل صنف من الديباج وحلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي غير مسكر لقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. بالنسبة لعاليهم هذه قراءة حفص وفي قراءة غيره عليهم فهذه القراءة تفسر هذه القراءة. نعم. إن هذا كان لكم جزاء على أعمالكم وكان سعيكم مشكورا لقوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا في ترك التبليغ لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واذكر اسم ربك بكرة واصيلا أي صباحا ومساء ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يعني صل صلاة التهجد لقوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ذا عذاب شديد هو يوم القيامة لقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أي أوصالهم بعضها إلى بعض وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه الآيات تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي لستم تشاءون إلا بإرادة الله ولكن مشيئته لا تتعلق إلا بمحلها لقوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته أي من سلك طريقه وجهد في لقائه لقوله تعالى ويهدي إليه من ينيب والظالمين أعد لهم عذابا أليما على ظلمهم وعنادهم للحق لا بلا ذنب منهم لقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا أي أقسم بالرياح المرسلات بقانون طبيعي لها فالعاصفات عصفا أي شديدة الهبوب والناشرات نشرا فالفارقات فرقا أي الرياح التي تنشر السحابة هاهنا وهاهنا تفرقها كل هذه صفات الرياح فالمغايرة بتغاير الصفات فالملقيات ذكرى أي الملائكة الذين يلقون أمر الله إلى الأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده عذرا أو نذرا للناس إنما توعدون من جزاء الأعمال لواقع لا محالة فإذا النجوم طمست أي محيت أنوارها وإذا السماء فرجت أي انشقت لقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام وإذا الجبال نسفت قلعت عن أماكنها لقوله تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وإذا الرسل أوقتت جمعت ليشهدوا على ما شاهدوا لقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء لأي يوم أجلت أخرت عن الجمع ثم أجاب سبحانه ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يوم عظيم ويل يومئذ للمكذبين جزاء إذا مقدر أي وقع ما كنتم توعدون ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين بعدهم كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين من النطفة فجعلناه في قرار مكين أي الرحم إلى قدر معلوم أي إلى 9 أشهر أو أقل فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا وعاء مسكنا لهم لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أحياء وأمواتا حالان أي الأرض مسكنكم حال كون أي الأرض مسكنكم حال كونكم أحياء وأمواتا لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ثابتات شامخات عاليات وأسقيناكم ماء فراتا عذبا سائغا لقوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ويل يومئذ للمكذبين يقال لهم انطلقوا أيها الكفار إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا أي النار انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من لهبه شعلة النار لا الظل يظلهم ولا يدفع عنهم حر النار لكونه دخانا لقوله تعالى أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنها أي جهنم ترمي بشرر جمع شررة ما تطاير من النار كالقصر كأنه جمالة جمل صفر أي تكون شررها كمجموعة الجمال المصفرة عظما ولونا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون لما نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولا يؤذن لهم فيعتذرون لقوله تعالى لا يسألون عن ذنوبهم المجرمون وإن كانوا يأتون بأعذار باردة في مواقع لم تقبل قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيلا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم أي كفار العرب والأولين والآخرين منكم لقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فإن كان لكم كيد تدبير في تخليصكم أنفسكم فكيدون لا لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال من أشجار الجنة وعيون وفواكه مما يشتهون يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا أيها المجرمون في الدنيا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون فعاقبتكم معلومة لقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا أي انقادوا لله سبحانه لا يركعون لا ينقادون لقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أي بعد القرآن لقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أحسنت بارك الله فيك سابق الله قرأ مع الشيخ عبد السلام. حتى في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ليس هو مكرر، وإنما كل جملة منها منصب على ما قبلها، فعلى هذا لا يوجد تكرار. هذا مثل قول الرجل لابنه وهو يزجره افعل كذا وأنت لا تطيعني، أولست الذي ربيتك، أخذتك المدرسة وأنت صغير، أولست الذي ربيتك، أولست الذي أحسنت إليك، ليس هذا تكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة النبأ مكية، وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ فيما بينهم على وجه الاستهزاء على تعليم الإسلام. عن النبأ العظيم، أي يوم القيامة، لقوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الذي هم فيه، الذي هم أي مخالف الإسلام فيه، مختلفون. بعضهم أهل الكتاب مقرون، والمشركون منكرون. كلا حقا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا فراشا لسكونكم وقراركم، لقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والجبال أوتادا، أي مثل أوتاد على الأرض، أن تميد بكم. وخلقناكم أزواجا أصنافا شتى، خلقا وخلقا، لقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا أي ساترا عن أعين الناس كي تسكنوا، لقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وجعلنا النهار معاشا مضيا لتبتغوا فضلا من ربكم أسباب المعاش، لقوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات، لقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. وجعلنا فيها سراجا وهاجا، الشمس ذات ضياء، لقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء. وأنزلنا من المعصرات أي السحابة ماء ثجاجا نازلا لنخرج به حبا ونباتا مما تأكل الأنام، وجنات ألفافا ملتفة، إن يوم الفصل كان ميقاتا للناس. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أصنافا، أصنافا من مؤمن وكافر ومنافق وغيرهم، لقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. وفتحت أي تفتح السماء فكانت أبوابا ذات أبواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا هباء منثورا، لقوله تعالى: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إن جهنم كانت مرصادا للمجرمين، كأنها ترصدهم للطاغين، مآبا يرجعون إليها لابثين فيها أحقابا مدة مديدة، لا يذوقون فيها بردا لا يستريحون فيها آنا، لقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآية تأتي: ولا شرابا ماء باردا إلا حميما حارا شديد الحرارة، لقوله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وغساقا، يسيل من جروح أهل النار، كان هذا جزاء لهم وفاقا تاما، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء من أعمالكم أحصيناه كتابا، لقوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، جواري نواهد مستوية السن لأهل الجنة، لقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وكأسا دهاقا مملوءا شرابا طهورا، لقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا قيلا سلاما سلاما جزاء من ربك إن كان هذا جزاء من الله لقوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعطون عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما بدل من ربك الرحمن عطف بيان لا يملكون منه خطابا لهيبته وجلاله وعظمته لقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم يقوم الروح أي كل ذي حياة من الإنس والجن لقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي لا يشفع للمشرك استثناء من المتكلمين لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ذلك اليوم الحق الكائن لا محالة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا رجوعا أن يطيعه إنا أنذرناكم عذابا قريبا كائنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من الخير والشر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا أحيا مرة ثانية حتى لا أرى ما أرى لقوله تعالى يا ليتها كانت القاضية قول الشيخ يوم يقوم الروح أي كل ذي حياة فالألف واللام فيه الروح بمعنى الذي يوم يقوم الذي له روح وهذا يأتي في كلام العرب أن الألف واللام بمعنى ذي نعم سورة النازعات مكية وهي 46 آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا أي الملائكة الذين ينزعون أرواح المجرمين بالتشديد والتذليل لقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق والناشطات نشطا الملائكة الذين يخرجون أرواح المؤمنين بالإعزاز لقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والسابحات سبحا أي خيل المجاهدين التي تعدو كأنها تسبح في الماء بقول امرئ القيس مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركلي فالسابقات سبقا أي جماعة الصلحاء الذين يسبقون إلى الخيرات لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون فالمدبرات أمرنا العاملون على تدبير الله سبحانه لقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون جواب القسم مقدر الجزاء على أعمالكم حق كائن لا محالة لقوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يوم متعلق بالجواب المقدر ترجف الأرض والجبال ترجف الراجفة أي النفخة الأولى تزلزل الأرض وما عليها لقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها تتبعها الرادفة أي تنفخ النفخة اللاحقة إحياء لقوله تعالى ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قلوب يومئذ واجفة خائفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي في أول الحالة أئذا كنا عظاما نخرة بالية قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي بعيدة لقوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض لقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس الذي اسمه طوى فقال يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك رغبة إلى أن تزكى من الذنوب الماضية وأهديك إلى ربك فتخشى بالعظة والتذكير فأراه الآية الكبرى العصا واليد البيضاء لقوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فكذب وعصى ثم أدبر يسعى في الفساد فحشر يجمع قومه فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أي المعبود الحقيقي المتصرف لقوله تعالى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ليعتبر الموجودون في زمانه والآتون بعده لقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن في ذلك الأخذ لعبرة لمن يخشى عذاب الله أنتم أيها الكفار وشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور لقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور وأغطش أظلم ليلها وأخرج ضحاها وأخرج نور ضحاها إضافة الليل والضحى إلى السماء الأدنى ملابسة لما أن كل منهما متعلق بها لقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وإن كان خلقها قبل خلق السماء لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أخرج منها ماءها من العيون والآبار ومرعاها والجبال أرساها قامها على وجه الأرض متاعا لكم ولأنعامكم متاعا مفعول له أي رزقا للعباد فإذا جاءت الطامة الكبرى الساعة الداهية العظيمة لقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم منصوب على البدلية من إذا للظرف يتذكر الإنسان ما سعى في الأعمال وبرزت الجحيم لمن يرى لكل من يتأتى ويمكن منه أن يرى لقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فأما من طغى يتكبر عن قبول الحق وآثر الحياة الدنيا أي سعى ما سعى لأجل المنافع الدنيوية ولم يلوي على الآخرة قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى لم يتبع نفسه فيما يخالف الشرع لقوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن الجنة هي المأوى أي له الجنة الخلود يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى تأتي وتظهر فيما أنت من ذكراها ليس مفوضا إليك علمها لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو إنما أنت منذر من يخشاها لأنه هو المنتفع وإلا فالإنذار في حق كل واحد لقوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها أي مدة قليلة لهول يوم القيامة سورة عبس مكية وهي 42 آية بسم الله الرحمن الرحيم عبس الرسول وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وما يدريك حقيقة الأمر لعله أي الأعمى يزكى يعمل بكل ما أمر به أو يذكر فتنفعه الذكرى يعمل بقليل مما ذكر أما من استغنى عن الإيمان كصناديد قريش فأنت له تصدى تتعرض وما عليك ألا يزكى ليس عليك سؤال إن لم يهتدي أحد بهديك لقوله تعالى لا تسأل عن أصحاب الجحيم وأما من جاءك يسعى في طلب الخير وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتساهل كلا إنها أي آيات القرآن تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة رتبة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة لعله يرد على قلب أحد أن القرآن يعزز بإيمان المعززين من يعزز بإيمان المعززين من صناديد قريش دفعه الله سبحانه بأن القرآن في نفسه عزيز لا تتوقف عزته على إيمان أحد وإن لم يؤمن به أحد لقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قتل الإنسان ما أكفره إلا يتفكر أنه من أي شيء خلقه الله من نطفة خلقه فقدره أي سوى خلقه وعدله لقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ثم السبيل يسره للخروج ببطن الأم ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الضمير لجنس الإنسان كلا لما يقض ما أمره الله من الإيمان بالله وحده وأداء الفرائض والحقوق لقوله تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة فلينظر الإنسان المتكبر المعرض إلى إطعامه أن إلى طعامه فلينظر الإنسان المتكبر المعرض إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا من السماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق بساتين غلبا ملتفة الشجر وأنبتنا فاكهة وأبا كلا ومرعى لقوله تعالى والذي أخرج المرعى متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة أي الساعة الداهية أي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا يلتفت إلى غيره لقوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بنعمائه سبحانه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها تعلوها قترة ظلمة أولئك هم الكفرة الفجرة عند الله سورة التكوير مكية وهي 29 آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أظلمت بحجاب أو بسلب نورها كان ذلك عند النفخة الأولى وإذا النجوم انكدرت أظلمت لما أنها تسقط عن محاذات الشمس لقوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت أي ذهبت بها عن أماكنها لقوله تعالى فقل ينسفها ربي نسفا وإذا العشار عطلت العشار مثال والمراد الأموال المحبوبة المرغوبة وإذا الأشياء المرغوبة المطلوبة تركت لقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وإذا الوحوش حشرت جمعت وإذا البحار سجرت يبس ماؤها بإلقاء الجبال فيها لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وإذا النفوس زوجت أي كل صنف يقترن بمثله عملا لقوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإذا الموءودة المدفونة حية سئلت بأي ذنب قتلت دفنت وإذا الصحف أي كتب الأعمال نشرت ظهر وإذا الصحف أي كتب الأعمال نشرت ظهرت لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإذا السماء كشطت أي غير لونها لقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وإذا الجحيم سعرت وقدت وإذا الجنة أزلفت قربت إلى المؤمنين هذه الوقائع بعضها عند الفناء وبعضها عند قيام الساعة إلا أنها عدت وعلقت إلا أنها عدة علقت بالجزاء أي بعلمه، لأن أول اليوم في حكم آخره علمت نفس ما أحضرت من خير وشر، قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. فلا أقسم بالخنس الظاهرة الجوار في المجار، الكنس هي النجوم الظاهرة في الليل الجارية في مجاريها الخفية في النهار، والليل إذا عسعس أقبل بظلامه، والصبح إذا تنفس ظهر وبدا، إنه أي القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين معزز وموقر مطاع ثم أمين، أي عند الله أمين وهو جبريل، وأي القرآن تلاوة رسول الله لقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مر مثله في الحاقة. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم مجنون كما تنسبون إليه لقوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ولقد رآه أي صاحبكم جبريل بالأفق المبين، بالأفق المبين حين تنزل عليه أول مرة، وما هو على الغيب بضنين بخيل لا يظهر ما يرسل إليه بل يبلغه كله قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وما هو بقول شيطان الرجيم بل إنهم عن السمع لمعزولون، فأين تذهبون أي تعدلون عن طريق الحق لقوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين كلهم عموما وخصوصا لمن شاء منكم من يستقيم على طريق الحق، فإن القرآن يهديه لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو أعلم من هو أولى بالهداية أو بالضلالة لقوله تعالى إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سورة الانفطار مكية وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب انتثرت، الانتثار ضد النظام، انتثرت الكواكب لانقطاع النظام الشمسي، وإذا البحار فجرت تجري ماء البعض إلى بعض ثم ييبس لقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإذا القبور أصحاب القبور بعثرت حشرت لقوله تعالى فإذا هم بالساهرة، علمت نفس أي كل نفس ما قدمت وآخرت من خير وشر، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي ما ضلك عن سبيله سبحانه، فإنه لا سبيل إلى هذا الغرور لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء من حسن المنظر أو غير ذلك، ركبك كلا أي لا ينبغي هذا، بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهم يكتبون أعمالكم من خير أو شر لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عنها، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم بدل من يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله لا يكون لغيره الحكم وجه من الوجوه لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سورة التطفيف مكية وهي 36 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين بيان للمطففين، إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم يستوفون، يأخذونه تاما بل وافرا، وإذا كالوهم أي وزنوهم أي إذا أدوا ما أوجب عليهم يخسرون بالكيل أو الوزن، هذا عكس الحكم الإلهي لقوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا حقا إن كتاب الفجار كتاب أعمالهم لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم أي السجين ديوان مرقوم فيه أعمال الفساق لقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم معاند للحق، إذا تتلى عليه آياتنا المتضمنة للقصص قال أساطير الأولين، قصصهم ليس فيها دخل لإلهام الله، كلا لا ينبغي له هذا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلذا يقول ما يقول كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه ولا ينظر إليهم لقوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون أي الملائكة المقربون يأتون مقام الكتاب إكراما له لقوله تعالى حاكيا عنهم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق خمر صافية لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون مختوم ممزوج ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي ليرغب فيه الراغبون ومزاجه أيضا من تسليم أعني عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يسخرون ويستهزئون وإذا مروا بهم يتغامزون يشيرون إليهم بالتحقير والاستهزاء وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مسرورين على الاستهزاء بالمؤمنين وإذا رأوهم أي المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب أي قد جوزي الكفار ما كانوا يفعلون من الكفر والاستهزاء سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت عند النفخة الأولى وأذنت لربها أصغت إلى ربها سمعا لحكمه طوعا وحقة تطيع لربها ما أمرها وإذا الأرض مدت بحيث لا يبقى جبال ولا بحر لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وألقت ما فيها من الموتى لقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وتخلت منها وأذنت أصغت لربها وحقت لذا والجواب محذوف أي علمت نفس ما قدمت وأخرت الآية مرت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أي مسرع في حياتك حركة طبيعية إلى أجلك فملاقيه بعد الموت لقاء لا تكون فيه شبهة لقوله تعالى كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فإن خيرا فخير وإن شرا فشر فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لا مناقشة فيه وينقلب إلى أهله مسرورا لفوزه ونيله مرامه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا هلاكة على نفسه لقوله تعالى يا ليتها كانت القاضية ويصلى سعيرا جهنم إنه كان في أهله مسرورا متنعما مستغنيا عن الله ووعده إنه ظن لن يحور يرجع إلى الله بلى إن ربه كان به بصيرا من أول يوم خلق لقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق جمع فيه والقمر إذا اتسق كمل واستوى كاملا ليلة الرابعة عشر لتركبن طبقا عن طبق حالة من اليسر بعد حالة من العسر قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أو المراد الانتقال من الحياة إلى البرزخ ومن البرزخ إلى المحشر لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إلا ينقادون له بل يتنفرون لقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون في صدورهم في المؤمنين لقوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ممنون لا ينقطع لقول لهم أجر غير ممنون لا ينقطع لقوله تعالى عطاء غير مجذوذ. سورة البروج مكية واثنتان وعشرون آية والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج ذات النجوم واليوم الموعود يوم القيامة لقوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وشاهد ومشهود الشاهد الرسول عليه السلام بقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والمشهود يوم القيامة لقوله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قتل أصحاب الأخدود من النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يرون أنفسهم ما يفعل بالمؤمنين من العذاب والاستهزاء وما نقموا منهم أي المؤمنين إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد يشهد عليهم بنفسه سبحانه لقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يؤذونهم على إيمانهم لقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لكفرهم وعنادهم بالمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز إن بطش أخذ ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ويخلق أول مرة ثم يعيده إلى الفناء قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد مالك الملك ذو الجلال والإكرام فعال لما يريد لا يمنعه ولا يحجره شيء لقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل بدل من الجنود قد أتاك من قصصهم ما يعتبر به لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وهؤلاء لا يعتبرون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط لا يخرجون عن إحاطته قدرته لقوله تعالى حاكيا عن الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ليس في القرآن شيء من الكذب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقبل ذلك في علمه سبحانه لقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سورة الطارق مكية وهي 17 آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب المضيء جواب القسم إن كل نفس لما إلا عليها حافظ وهو الله لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق منصب يخرج قبل كونه نطفة من بين الصلب والترائب أي للرجل إنه على رجعه أي بعث الإنسان يوم الحشر لقادر لقوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه يوم تبلى تظهر السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع السحابة ذات المطر والأرض ذات الصدع الانشقاق بالنبات والأشجار قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إنه أي القرآن لقول فصل حق مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وما هو بالهزل اللهو واللعب، فما أخبر به في القرآن واقع لا محالة لقوله تعالى: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إنهم يكيدون كيدا يمكرون خفية في تكذيب الحق، وأكيد كيدا خفية من نظرهم في نصرة الحق. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا زمانا قليلا فلينظروا ما يصيرون إليه، لقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أحسنت، بارك الله فيك. قرأ مع الشيخ يوسف. يعني في سورة الطارق في قوله: يخرج من بين الصلب والترائب، ذكر الشيخ في الحاشية من التفسير الكبير للرازي أن النطفة لا تخرج من الصلب، وهذا فيه نظر. الصواب أن النطفة تخرج من الصلب، أما كونه يخرج من الأنثيين، الأنثيين مصنع وليس هو مكان الخروج، فرق بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأعلى مكية، وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى أعضاءه على قدر يناسبه، لقوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، والذي قدر أجله في الرحم، لقوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فهدى يراه طريق الخير والشر، لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقواها، والذي أخرج المرعى للأنعام فجعله غثاء أحوى، أسود هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. سنقرئك القرآن فلا تنسى شيئا منه في وقت من الأوقات إلا ما شاء الله، ووقت ما شاء الله أن تذهل عنه. فالاستثناء من المفعول فيه من الوقت لا من المفعول به، لقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما ذكره الشيخ محتمل، لكن الصواب إلا ما شاء الله على العموم من المفعول فيه ومن المفعول به، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع وينسخ حكم ما شاء، فينسي الله عز وجل نبيه ما شاء. نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى أي نوفقك للعمل الصالح باليسر. فذكر إن نفعت الذكرى، أي إن كان النفع محتملا وإن كان المخاطب معيدا فلا، لقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. سيذكر من يخشى الله ويتجنبها، أي الذكرى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها بقبض الروح ولا يحيى بالاستراحة. قد أفلح من تزكى تطهر عن الشرك وذكر اسم ربه في الخلوة والجلوة، لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله تعالى: ولذكر الله أكبر. فصلى كما أمره الله عيسى رسوله صلى الله عليه وسلم: بل تؤثرون الحياة الدنيا لا تسعون إلا لها، والآخرة خير وأبقى. إن هذا ذكر كون الآخرة خيرا وأبقى، لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، لقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. سورة الغاشية مكية، وهي 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الساعة الغاشية التي تغشى الناس بالهول، لقوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وجوه يومئذ خاشعة ذية عاملة في الدنيا ناصبة عائية متعبة بمشقة المساعي لمنافع الدنيا وعلى غير الإسلام، لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية فيها دلالة صريحة على أن العاملين الناصبين للدنيا والعاملين الناصبين بالبدع غير منتفعين بأعمالهم. تصلى نارا حامية، لقوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع نبات ذي شوك لا يسمن ولا يغني من جوع، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وجوه يومئذ ناعمة في نعمة وكرامة لسعيها راضية في جنة عالية أي عالية المقام، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق وسائل مصفوفة للجلوس، وزرابي مبثوثة أي بسط مبسوطة مرفوعة كما وكيفما كما وكيفما أي بسط مبسوطة مرفوعة كما وكيفا لقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي أعظم الأموال عندهم قدرا كيف خلقت متحملة للحمول الكثيرة الشاقة وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت والمراد التمثيل بها أن ينظروا إلى ما خلق الله في السماء والأرض من شيء لقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فذكر بآيات الله وصنائعه إنما أنت يا رسول مذكر فهل من مدكر لست عليهم بمسيطر مسلط عليهم تسأل عن أعمالهم لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم فنحاسبهم بما هم أهله سورة الفجر مكية وهي 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر من أول ذي الحجة والشفع والوتر الشفع المخلوق الذي خلق زوجين لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الشفع المخلوق الذي خلق زوجين والشفع والوتر الشفع المخلوق الذي خلق زوجين لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون والوتر مخلوق لا زوج له كالشمس والقمر وغيرها في أعيننا هذا كقول قيس المجنون ألا زعمت ليلى أنني لا أحبها بلى وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري أي الليل كله لما أنه يسري كل حين هل في ذلك قسم لذي حجر أي إن في هذه الأحلاف أي إن في هذه الأحلاف لاعتبار الذي عقل جواب القسم محذوف إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم بدر من عاد ذات العماد أي ذات القوة والبطش الشديد لقوله تعالى وإذا بطشتم جبارين التي لم يخلق مثلها في القوة الجسمانية في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر نحتوا الجبال بالوادي لقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وفرعون ذي الأوتاد ذي القوة والمملكة لقول الشاعر ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد بالمعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد يرى حيث لا ترونه لقوله تعالى هو معهم أينما كانوا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالإعزاز والإكرام فأكرمه ونعمه وآتاه النعمة فيقول ربي أكرما وأي أنا مستحقه لقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي وأما إذا ما ابتلاه بالفقر وقلة المال فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يحسب قلة رزقه هانة له ولكل قليل الزاد لقوله تعالى حاكيا عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه كلا إليس الأمر على كثرة المال وقلته بل إعراض عن الكلام السابق لا تكرمون اليتيم أي لا يطعمونه كما أمرتم لقوله تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ولا تحاضون على طعام المسكين لا تطعمون المساكين ولا ترغبون غيركم على الخير وتأكلون التراث أي الميراث حيث لا تؤتون النساء والصبيان نصيبهم أكلا لما بشدة الحرص وتحبون المال حبا جما كثير الحب كلا إلا ينبغي لكم هكذا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك أي أمره والملك صفا صفا منتظرين لأمر الله لقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وجيء يومئذ بجهنم في البيداء بحيث يراها كل أحد يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأنى له الذكرى أنى تنفعه ذكرى لكون اليوم يوم الجزاء إلى يوم التذكر لكون اليوم يوم الجزاء إلى يوم التذكر لقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت يقول يا ليتني قدمت لحياتي عملا صالحا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي لا يعذب مثل عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد حيث لا ينجو عن وثاقه أحد لقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته يا أيتها النفس المطمئنة بذكر الله ارجعي إلى ربك الأمر الاستمرار أي أديم الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا راضية لقضائه مرضية بنعمائه فادخلي في عبادي الصالحين ودخلي جنتي أي إذا دمت على الإنابة والتوكل على الله تدخلي في عباد الله الصالحين لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة البلد مكية وهي 20 آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أي مكة المكرمة وأنت حل بهذا البلد إخبار عن الغيب قد صدق يوم الفتح بحمد الله ووالد وما ولد آدم وأولاده. لقد خلقنا الإنسان في كبد في نصب وتعب في الدنيا تارة من جهة نفسه وتارة من جهة أقاربه وفي الآخرة بالعذاب على أعماله أو بتعذيب أصدقائه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قد غلط، بلى قادرين على أن نسوي بانه. يقول مفتخرا: أهلكتم أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا، أي أنا كثير المال، فكيف يكون بعد الموت ذليلا؟ أيحسب أن لم يره أحد، أي لا يعلم الله حال قلبه وإخلاصه؟ كلا، إنه عليم بذات الصدور. ألم نجعل قول الشيخ من جهة أقاربه في الآخرة بالعذاب على أعماله أو بتعذيب أصدقائه، هذا فيه نظر، لأن يوم القيامة لا يوجد خلة إلا خلة الإيمان، ولا يمكن لأحد أن يعذب في ولو كان من أهل الجنة، لأن قريبه يعذب في النار، لأن الأنساب منقطعة كما مر معنا في نص الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي ألهمناه الخير والشر، لقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. فلقتحم العقبة، أي لما يقضي ما أمره. وما أدراك ما العقبة؟ العقبة استعارة هي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة بينه وبينه قرابة، أو مسكينا ذا متربة الذي لصقه التراب لأجل قلة المال وتشتت البال. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا ليس للتعقيب بل لمجرد العطف، أي الإيمان بالله وحده والتواصي بالحق والرحمة وإيتاء المال على الخير عقبة للإنسان، أي مفروض عليه من الله، لقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الموصوفون المتقون أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يؤتون كتاب أعمالهم بشمالهم عليهم نار مؤصدة مطبقة كثرة عليهم نار مؤصدة مطبقة كثرة، لقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سورة الشمس مكية، وهي 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بعد الغروب والنهار إذا جلاها أخذ الجلاء من الشمس والليل إذا يغشاها أي ضياء الشمس والسماء وما بناها أي من بناها هو الله، لقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض وما طحاها أي دحاها، ونفس وما سواها أي الله، لقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فألهمها فجورها وتقواها أي أعلمها كليهما، لقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جواب القسم: قد أفلح من زكاها عن دنس الذنوب والمعاصي كلها، وقد خاب أي خسر من دساها أي أفسدها في المعاصي. هذا خلاصة التذكير. كذبت ثمود الرسل بطغواها إذ انبعث أشقاها لقتل الناقة المرسلة من الله الممنوعة عن مسها، لقوله تعالى: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: اتركوا ناقة الله وسقياها، لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم أي دمرهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها أي لا يخاف الله أحدا منهم أن يعاقبه بعقاب، لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذا أحد التفاسير: ولا يخاف عقباها أي لا يخاف الله عقبى إهلاكه. والتفسير الآخر: ولا يخاف عقباها أي هم فعلوا هذا الفعل وما كانوا خائفين من عاقبة فعلهم لجراءتهم على الله وعلى رسوله. نعم. سورة الليل مكية، وهي 21 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى النهار والنهار إذا تجلى بان وظهر وما أي من خلق الزوجين الذكر والأنثى أي الله، لقوله تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى مختلف منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بالكلمة الحسنى فسنيسره ليسرى إن وفقه للعمل الصالح حين أناب، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما من بخل بماله واستغنى عن الله بماله وجاهه وكذب بالحسنى كانت عادته التكذيب، لقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. الحسنى في الموضعين كلمة عامة يدخل فيها ما ذكره الشيخ الكلمة الحسنى لا إله إلا الله، ويدخل فيها الجنة والموعود واللقاء ويوم القيامة والثواب. نعم. فسنيسره للعسرى، أي لا نوفقه للعمل الصالح، لقوله تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وما يغني يدفع عنه ماله إذا تردى أي هلك، إن علينا للهدى نبينه للناس فمن شاء ذكره، وإن لنا للآخرة والأولى، أي نحن نملك الدنيا والآخرة، والملوك كلهم نواب لنا، لقوله تعالى: وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأنذرتكم نارا تلظى تلهب كي تنجو منها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالحق وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤمن بالله وحده ويؤتي ماله يتزكى طالبا للزكاة في نفسه وماله، مخلصا لله غير مراء وما لأحد عنده، أي عند الله، من نعمة عمل تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي ليس لأحد عمل يجزى عليه إلا عملا عمله طلبا لله سبحانه لا لغيره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا سوف يرضى بما يجزى. اللهم اجعلني منهم. اللهم اجعلنا منهم. سورة الضحى مكية، وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، أي أقبل بظلامهما، ودعك تركك ربك وما قلى، أي لم يبغضك، وللآخرة أي كل ساعة آخرة خير لك من الساعة الأولى، أي أنت يوما فيوما ترقى إلى آخر المدة، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ولسوف يعطيك ربك من الأجر والمراتب فترضى، أي ألم يجدك يتيما فآوى في قومك وشرفا ووجدك ضالا غير عالم بما أنت عليه من الكتاب والنبوة فهدى إلى ما أنت عليه، أي بعثك على منصب الرسالة والتبليغ، لقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ووجدك عائلا فقيرا بلا مال فأغنى بغناء النفس وإعطاء الغنائم، لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، فأما اليتيم فلا تقهر ناظرا إلى حالك الأولى من اليتيم، وأما السائل عن المال والمسائل الشرعية فلا تنهر تزجر بأي وجه يسأل ناظرا إلى حالك الثانية والثالثة، وأما بنعمة ربك فحدث إظهارا للشكر لا للفخر والرياء. سورة الانشراح مكية، وهي ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك وسعنا صدرك ولنا قلبك لتحمل الرسالة، لقوله تعالى حاكيا عن كليمه عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ووضعنا عنك وزرك أي ثقل التبليغ الذي أنقض ظهرك أثقله لثقله، أي خففنا عنك الأمر بتكثير أمتك، لقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ما ذكره الشيخ محتمل لأن الآية عامة، لكن المعروف أن المقصود بإنشراح الصدر هو ما حصل كما في الحديث الصحيحين من إخراج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورفعنا لك ذكرك أي صوتك في العالم بحسن الثناء. والسورة مكية، فهذه أخبار عما يؤول الأمر إليه في المدينة، لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإنما العسر يسرا بشرط الصبر، وإلا فلا، دليل على ما ذكر من وضع وزره ورفع ذكره عليه السلام. فإذا فرغت من التبليغ فانصب فاتعب واجتهد في عبادة الله وإلى ربك فارغب، أنب إلى الله وتضرع لما أنك أديت ما عليك، لقوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الآية. سورة التين مكية، وهي ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين الذي كلم الله موسى عليه، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة زادها الله شرفا وتعظيما، لقوله تعالى حاكيا عن خليله عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من الخلق والخلق، وأمرناه بما يرفعه فلما يمتثل لقوله تعالى لما يقضي لما يقضي ما أمره، ثم رددناه أسفل سافلين من الحيوانات يعذب على قبح أعماله ويؤاخذ ولا تعذب، لقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء متصل، فلهم أجر غير ممنون لا ينقطع. فما يكذبك ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بعد بالدين، أي بعد قيام الدلائل على الدين، أي على أن يؤتي الله كل إنسان ما سعى من خير أو شر، أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا أيضا دليل من دلائل كون الدين حقا، إذ كونه سبحانه أحكم الحاكمين يقتضي أن لا يجعل العامل كلا كلا عامل، لقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. سورة العلق مكية، وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كل كتاب باسم ربك الذي خلق كل شيء، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان ابن آدم من علق دم منجمد. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الكتابة وإظهار ما في الضمير، علم الإنسان وإظهار ما في الضمير، علم الإنسان ما لم يعلم من صنعة الكتابة والحفة وغيرها من الفنون كلها بإلهام الله سبحانه، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قول الشيخ اقرأ كل كتاب، هذا قول لبعض المفسرين أن كل كتاب ينبغي أن يقرأ باسم الله عز وجل، ولكن المقصود اقرأ أي ما يوحى إليك باسم ربك الذي خلق. ولهذا يسن للإنسان إذا قرأ الموحى وهو القرآن أن يبسمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله منجمد يعني منفعل من الجمد، أي متجمد. نعم. كلا إن الإنسان ليطغى، هذا مرضه أن رآه استغنى، يحسب أنه غير محتاج إلى الله، هذا علة مرضه. إن إلى ربك الرجع، رجوع المعلول إلى العلة، هذا هو العلاج للطاغين، أن يتفكروا فيما سيأتي عليهم، لقوله عليه السلام متمثلا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أرأيت الذي ينهى عبدا مسلما منيبا إذا صلى كيف يجتنئ على ما يغضب الله، لقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. رأيت إن كان العبد المنهي على الهدى أو أمر بالتقوى فكيف بما يصير إليه الناهي، لقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الحق فكيف ما يصير إليه، لقوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين. ألم يعلم بأن الله يرى كل شيء مرئي وغير مرئي. كلا إلا ينبغي لئن لم ينتهي عما هو عليه الآن لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. بدل من الناصية أي نأخذنه بناصيته ونخزيه كما فعل به يوم بدر. فليدع ناديه أي عشيرته، سندع الزبانية خزنة جهنم. كلا لا ينبغي له، لا تطعه في ترك الصلاة واسجد واقترب إلى الله بكثرة السجود. سورة القدر مكية، وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر من العشر الأخيرة من رمضان، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله عليه السلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. الحديث أي بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر، والقرآن اسم مشترك بين الكل والجزء فلا ينافي نزوله ب23 سنة، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أو المعنى أنزلناه في مدح ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، لا يكون فيها الليل، تنزل الملائكة والروح، أي الروح الأمين جبريل، فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل خير وفيض روحاني يستفيد بها من يستفيد. سلام خبر مقدم، هي مبتدأ مؤخر، أي هي ذات سلامة لا يكون فيها شر روحاني. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى أن يطلع الفجر. هنا قول الشيخ: القرآن يقول اسم مشترك بين الكل والجزء، هذا صحيح. وأيضا القرآن اسم مشترك بين العلمية وبين فعل العبد اللي هو القراء، ويدل له قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وسورة القدر 30، سورة القدر 30 كلمة، وكلمة هي الكلمة 27 منها. ولهذا كان بعض السلف كما ذكر الحافظ ابن رجب يقسم أنها في ليلة 27، والصحيح أنها متنقلة في العشر الأواخر. نعم. سورة البينة مدنية، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي منتهين عن الكفر حتى تأتيهم البينة، أي رسول من الله ذو عظمة وجلال يتلو صحفا مطهرة عن شائبة الكذب فيها كتب أي مسائل قيمة بديهية أو مبرهنة، أي ما كاد المشركون وأهل الكتاب ينتهون عما هم عليه من الكفر والشرك والبدع حتى يبعث فيهم رسول يدعوهم إلى الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بتصديقه وتكذيبه إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي الرسول لقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا. وما أمروا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء غير مائلين إلى جانب ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك التوحيد دين القيمة أي طريق الملة القويمة لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المعنى ليس لهم عذر في مخالفة الحق لأن تعليم القرآن لا يخالف تعليم التوراة وصولا لا يخالف تعليم التوراة وصولا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كائنا من كان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لخير مالهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم على أحسن أعمالهم ورضوا عنه على أحسن جزائه ذلك الرضاء حاصل لمن خشي ربه لقوله تعالى حاكا عن أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. سورة الزلزال مدنية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها تحركت حركة شديدة عند النفخة الأولى لقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا وأخرجت الأرض أثقالها ما دفن فيها من الأموات لقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر هذا عند النفخة الثانية. وقال الإنسان ما لها تتحرك وتحدث يومئذ تحدث أخبارها التي أحدثتها بنو آدم عليها من أعمال الخير والشر بأن ربك أوحى لها أن ينطقها جواب إذا يومئذ يصدر أن يخرج الناس أشتاتا متبرقين فمن بيض الوجوه ومن سود الوجوه لقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي جزاءه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لقوله تعالى حاكيا عن لقمان عليه السلام يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه السورة تسمى الزلزال أو الزلزلة أو إذا زلزلت لها 3 أسماء. نعم. سورة العاديات مكية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا أي الخيل العادية في سبيل الله للجهاد. فالمريات قدحا أي الخيل التي توري النار على الحجارة عند المشي. فالمغيرات صبحا أي الخيل التي تغير على الكفار مصبحين. فأثرن به نقعا أي يهجن بالإغارة غبارا فوسطن به في الغبار جمعا من الكفار. أقسم الله سبحانه بخير المجاهدين جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود أي جحود كفور لنعمائه كقوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار وإنه إن الله على ذلك لشهيد على أعماله وإنه الإنسان لحب الخير لنفسه لشديد لقوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور من الموتى وحصل ما في الصدور أي تظهر الخفايا كلها لقوله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا يحتاج إلى من يخبره لقوله تعالى إنه عليم بذات الصدور. سورة القارعة مكية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة هي الساعة التي تقرع قلوب الناس لأهوالها وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف في هذا عند النفخة الأولى لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له فأما من ثقلت موازينه الحسنة فهو في عيشة راضية مرضية وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أي مسكنه جهنم لقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما أدراك ما هي أي جهنم نار حامية محرقة أمه هاوية يعني مسكنه لذلك الأرض التي يولد فيها الإنسان ويتربى فيه يسمى الأم ولكن التفسير الآخر فأمه هاوية أي على أم رأسه يسقط في هاوية جهنم. نعم. سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس ألهاكم التكاثر، أي شغلكم المكاثرة بالمال والأولاد لانهماككم في محبة الدنيا، لقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد حتى زرتم المقابر أي دمتم مشغولين بالدنيا حتى أتاكم الموت، لقوله تعالى حاكيا عنهم: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كلا حقا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون ما تصيرون إليه، لقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين ما سيأتي عليكم بعد الموت، يا ما شغلتكم الدنيا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، بحيث لا يبقى شك، لقوله تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. ثم لتسألن يوم عن النعيم من أين حصلتم وفيما أنفقتم. سورة العصر مكية وهي 3 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، أقسم سبحانه بالزمان: إن الإنسان لفي خسر، لأنه ما أدى ما حمل، لقوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يودون ما أوجب الله عليهم، لقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وتواصوا بالحق أي لقبول الحق من أي جهة يصل إليهم، لقوله عليه السلام: كلمة الحكمة ضالة الحكيم، حيث وجدها فهو أحق بها الحديث. وتواصوا بالصبر على الأضرار والمصائب، لما أنهم مأمورون به، لقوله تعالى: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الحديث مشهور، ومثله الحديث: الحق ضالة المؤمن، لكنه لا يثبت إسنادا. نعم. سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل هلاكة لكل همزة لمزة، هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الذي جمع ماله وعدده ولم ينفقه في سبيل الخير، يحسب أن ماله أخلده، أي ما يظن أن حالة نعمه تتحول أبدا، لقوله تعالى حاكيا عن مثله: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. كلا، أي لا يخلده المال أبدا، ولا نعم ما قال الرجل الصالح: يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال، لينبذن ليطرحن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أن يبلغ ألمها إلى القلوب لكثرتها وشدتها، إنها عليهم مؤصدة مطبقة في صورة عمد ممددة، مطولة بيان لكثرتها، لقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين غاروا على الكعبة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، خسارة لم يفوزوا بما راموا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل متفرقة كثيرة ترميهم بحجارة من سجين طين لازب، فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكل منه، تصوير لخسران عاقبتهم وعدم نيل مرامهم. سورة قريش مكية وهي 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، اللام للتعجب يعجبوا، إيلاف قريش ومحبتهم للسفر للتجارة وترك العبادة، كيف انهمكوا في الدنيا. فليعبدوا رب هذا البيت أي الكعبة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بإسكان في الحرم، لقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: اعجبوا لإلف قريش ومحبتهم على الدنيا وتركهم العبادة. فماذا عسانا نحن أن نقول في إلف الناس اليوم على التجارات وتركهم العبادات؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا وضال المسلمين. نعم. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أي لا يؤمن بجزاء الأعمال، فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفعه ويقهره، لما أنه لا يرى فيه ثوابا ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يطعم ولا يرغب غيره لعدم اعتقاده الجزاء، لقوله تعالى حاكٍ عنهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يغافلون لا يتدبرون ولا يخشون فيها، وهم المنافقون. هنا الجامع للأوصاف المذكورة لقوله تعالى: الذين هم يراءون الناس أعمالهم ويمنعون الماعون لا ينفعون أحدا بمالهم وجاههم وعلمهم، لقوله تعالى: يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. سورة الكوثر مكية، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير من الأخلاق الكاملة وكثرة الأمة والشفاعة والحوض ويوم القيامة، لقوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، ولقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فصل لربك وانحر، أي اذبح البدن قربانا. إن شانئك مخالفك هو الأبتر منقطع الدبر لا يذكر بعد الموت. هو الأبتر منقطع الدبر لا يذكر بعد الموت. لهذا كل إنسان يخالف السنة ويعادي السنة فإنه لا ذكر له، وإنما يبقى ذكر من عظم السنة وعظم النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الكافرون مكية، وهي ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون المنكرون اسمعوا ما أقول، لا أعبد ما تعبدون من دون الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا حال كونكم مشركين. لكم دينكم ولي دين، أي لا جدال ولا قتال بيننا حين تبدأوا، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سورة النصر مدنية، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية لكم دينكم ولي دين، مثل ما قال الشيخ، فيه إشارة إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، وهذا هو الصواب، أن الكفار إذا كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين يقرون على دينه إقرار بأنه لا يتعرض لهم، لكن ليس معنى هذا أن نقول أنتم على دين حسن، لا، يبين قباحة دينهم بالتي هي أحسن. نعم. سورة النصر مدنية، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله للمسلمين والفتح، أي ابتدأت سلسلة الفتوحات الإسلامية إلى فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره، أي اطلب الغفران في كل حال وإن لم يكن لك ذنب، لقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنه كان توابا. سورة اللهب مكية، وهي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب صاحب نار الغضب، وتب أي هلك في علم الله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. حال: كانت تحمل الشوك والعضاها فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي ليف. قوله أبو لهب صاحب نار الغضب، هذا تفسير ذكره بعض المفسرين ولكنه بعيد. الصواب أن أبو لهب كنية عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سورة الإخلاص مكية، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو ضمير الشأن، الله أحد، الله الصمد، أي الله المقصود لكل ذي حياة، لقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أي مثلا في صفاته في ذاته وصفاته، أحد لقوله تعالى: هل تعلم له سميا. سورة الفلق مكية، وهي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أي الصبح، لقوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، من شر ما خلق من المؤذيات، ومن شر غاسق إذا وقب، أي القمر إذا غاب، أي مما في ظلمات الليل، ومن شر النفاثات في العقد لإيصال الشر، ومن شر حاسد عدو إذا حسد. سورة الناس مكية، وهي ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، أي ذي الوسواس الخناس، الذي يوسوس ويوهم في صدور الناس، من الجنة والناس، كأي من كانت تم بالخير. الحمد لله الذي وفقني لتحرير هذا التفسير بفضله وكرمه، وقد وافق تمامه 21 خلون من صفر سنة 21,300 للهجرة. فالحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يلوح الخط في القرطاس دهرا، وكاتبه رميم في التراب. اللهم اغفر لمؤلفه وكاتبه ولمن سعى فيه وللمؤمنين أجمعين. ها أنا خادم دين الله أبو الوفاء ثناء الله كفاه الله الأمر السري الهندي مؤلف هذا التفسير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وفقنا وإياكم إلى قراءة هذا التفسير والتعليق عليه في هذا الشهر المبارك، وإن شاء الله عز وجل نسمع إجازة الختم لهذا التفسير بعد كلمة السيد وكيل وزارة الأوقاف، حيث شرفنا في هذا اليوم وحضر في حفل ختام هذا التفسير، فجزاه الله خيرا. يتفضل المشكور المأجور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية نود أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد هشام طاهري على إقامة هذا المجلس المبارك الذي تناول فيه كلام الله تبارك وتعالى وتفسيره. ولا شك أن مثل هذه المجالس هي من أعظم المجالس، لأن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم من كلام الله تبارك وتعالى. وإذا قرن هذا بفهم كلام الله عز وجل ازداد الخير خيرا، فجزى الله خيرا على ما قدم وما أقام في هذا المجلس في هذا المكان المبارك في مسجد عائشة المحري. وهنيئاً لكم لمواظبتكم ومواصلتكم. ولا شك أن طلب العلم يحتاج إلى جد ومثابرة واجتهاد وصبر، ولا شك أن صبركم على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى فيه الخير العظيم والعميم، وأنتم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ولا شك وغشيتهم الرحمة. فلا شك أن هذه الأفضال العظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد حظيتم بها لكل من أخلص عمله لله عز وجل في طلب هذا العلم المبارك. والوزارة في الحقيقة بهذه المناسبة تشجع الإخوة الفضلاء المشايخ على إقامة مثل هذه الدروس وترعاها، وتدعو الناس للاستماع إلى مثل هذه المحاضرات والدروس ومجالس السماع، حتى يستفيد المسلم في دينه وينتفع في دنياه حينما يتعلم ما في كتاب الله تبارك وتعالى من الخير والبركة. ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه الجلسة المباركة، ولكن أقول هنيئا لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم أجركم، وأن يرفع بهذا العمل موازينكم، وأن يدخر الإنسان مثل هذا العمل الصالح ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. نقول أيها الإخوة شكرا لسيد وكيل وزارة الأوقاف على هذه الكلمة الموجزة، ولا شك أن الوزارة لها جهود مباركة، وهذه السنة لله الحمد إدارة مساجد مبارك كبير راعت إعلانات هذه الدورة ورعتها مشكورة جزاهم الله خيرا. ثم أجدني مضطرا أن أشكر كل من ساهم في إقامة هذه الدورة، سواء الذين تبرعوا بشراء الكتب للطلاب العلم أو الذين نظموا على رأسهم الشيخ الدكتور خالد الكندري، الشيخ يوسف جاسم العيناتي، كما نشكر القراء أيضا الشيخ يوسف جاسم العيناتي، الشيخ عبد السلام سعيد ورسمة، الشيخ وليد أبو أحمد المصري، وأنتم كذلك على الحضور، ونقول الله الحمد والمنة على فضله. تم بحمد الله هذا التفسير في 17 مجلسا من غرة رمضان عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى 19 منه، وكان الختم منه في يوم الثلاثاء عصرا 19 من رمضان عام 39 و400 وألف، الموافق لليوم الخامس من الشهر السادس عام 18 بعد 2000 من الميلاد. وكان القراءة وكان السماع بقراءة الشيخين عبد السلام سعيد ورسمة، الشيخ يوسف جاسم العيناتي، الشيخ وليد أبو أحمد المصري. وأجيز لكم أن تروا عني هذا الكتاب إجازة عامة من طريق شيخي الفاضلين رحمهم الله تعالى، الشيخ بديع الدين السندي الراشدي، فإنه لقي المؤلف وأخذ منه الإجازة في تأليفه. إذن بيننا وبين الشيخ ثناء الله الأمرتسري الهندي شيخ واحد، وهو الشيخ بديع الدين السندي الراشدي. كما أيضا عندي إجازة عامة من طريق شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي عن الشيخ بديع الدين الراشدي عن الشيخ ثناء الله الأمرتسري. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. الله يطيبك. الله يحسن إليك. جزاك الله خير. الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.